وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب، يتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، فقد وصلنا إلى صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى، وذكر أدلة لهذه الصفات. الآية الأولى في المحال، وهي قوله وهو شديد المحال. ما معنى المحال؟ قالوا شديد الأخذ بالعقوبة، وقيل المحال بمعنى المكر، أي شديد المكر. وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به، وهذا المعنى ظاهر في صحيح المؤلف رحمه الله، لأنه ذكرها في سياق آيات المكر والكيد. والمكر قال العلماء في تفسيره إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن تفعل أسبابا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحس ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذما، فإن كان في مقابلة من ينكر فهو مدح، لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة، يسمى خيانة. ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد، كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وكما في قوله ويمكرون ويمكر الله. ولم يوصف الله سبحانه وتعالى به على الاطلاق، فلا يقال ان الله ماكر، فلا يقال ان الله ماكر لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسميه، ولا يقال انه كائن لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال، فلا يمكن أن نصف ربنا جل وعلا به على سبيل الإطلاق. فأما قوله تعالى والله خير الماكرين فهذا كمال، ولهذا لم يقل أنكر الماكرين، بل قال والله خير الماكرين، فلا يكون مكروه إلا خيرا. ولهذا يصح أن نصفه بذلك فنقول هو خير الماكرين، لا على الله كما جاء في كتاب الله عز وجل، أو نصفه بصفة المكر على سبيل المقابلة، أي مقابلة من ينكر به، فنقول إن الله تعالى ماكر للماكرين، لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، فهذا فيه دلالة على أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة على سبيل الكمال إن كانت مقابلة، ولا يوصف بها على الإطلاق، لأن إن قلت أنه ماكر هذه الصفة الذنب، لكن إن كانت في المقابلة فهي صفة مكر، لأنه لا يقادر ولا يوفق به سبحانه وتعالى. واستدل بآية أخرى في المكر وهي قوله ومكروا مكرا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية نزلت في عيسى عليه السلام، مكر به اليهود ليقتلوه، اليهود وهم قتلت الرسل مكروا بعيسى ليقتلوه، فلحقوا بعيسى إبليس ومن معه، ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكرا، لأن الله قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فمكروا بقتل عيسى، فمكر الله عز وجل بهم وكان مكره أعظم من مكرهم فرفع الله إليه. وألقي شبهه على أحدهم، ألقي شبه عيسى على أحدهم، على الذي تولى كبره، الذي كان يتولى كبره قد عيسى، هذا الذي كان يتولى عيسى حينما دخل رفع عيسى وألقى الشبه على هذا، فجاء من خلفه يقولون رفع يقصره الأنت عيسى، فلما دخلوا ودخل عليه هذا الذي يريد القتل ويزيد فقط رفع، فدخل الناس فقال أنت عيسى، قال لست عيسى، فقال أنت هو، لأن الله تعالى ألقى عليه شبهه، فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى، فكان مكره عائدا عليه، هذا الرجل الذي كان يمكر يقتل عيسى كان مكره عائدا عليه، لأن الله سبحانه وتعالى مكر به. هناك آية ثالثة في المكر أيضا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه الآية كانت في قوم صالح، فكان في المدينة التي كان يدعو الناس فيها إلى الله تسعة رعب، تسعة رعب من أنصار، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني لنقتلنه بالسيف هو ومن معه من أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما هي أهله وإنا لصادقون، يعني ما شفناش، ليس عندنا شهود ولا شيء يتبين أن من الذي قتله، يعني هم سيقتلون ويتبرؤون من القتل ويقول ما شهدنا، يعني أنهم قتلوه في الليل فما يشاهدونه، لكن مكروا ومكر الله. ما الفقر الذي حدث لهم من الله حينما مكروا هذا المكر وتدبروا هذه التدابير؟ قيل انهم لما خرجوا ليقتلوه خرجوا بالنهار، فلجأوا الى غار ينتظر دخول الليل حتى يدخل الليل ويوقع، فيستطيع في الليل الدخول على صالح ليقتلوه ومن معه في البيت، فدخلوا الغار بالليل فانطلق عليهم الغار فهلك، وصالح واهله لم يمسهم سوء، فيقول الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكرا في الموضعين جاء على سبيل التنكير، والكلمه حينما تاتي على سبيل التنكير تقول التعظيم، اي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا اعظم منه فهلكوا جميعا. فهذه الصفه نثبتها لله سبحانه وتعالى على سبيل المقابله، لانها لو جاءت على سبيل المقابله تكون مدحا، فالله عز وجل لا يكفر به، فان مكرت فالله خير الماكرين، ان مكرت بالله او بعباد الله فالله عز وجل خير الماكرين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمكر باخواننا في غزه وفي فلسطين، وان ينصرهم على اليهود الغاشمين، وان يحمي دماء المسلمين في كل مكان. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله. يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما أحسن، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.